الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحنا موضوعا بالأمس هو موضوع خشوع في الصلاة، ولكننا لم نستطع بالتأكيد أن ننهي هذا الموضوع لأنه يستحق الوقوف عنده كثيرا، وبالتالي فنحن في هذه الحلقة نكمل هذا الموضوع الخطير الخشوع في الصلاة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وتوقفنا بالأمس عند شروط الخشوع. نعم. يعني يصل أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل أمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرة اشتروا له شراك نعل جديد رباط حذاء. نعم. فهو كانوا يصلون في أحذيته في خفافهم وأحذيته، فبعد أن انتهت الصلاة خرع سحبوا من الحذاء وقال أعطوه أبا جهل خرج وأتوني بشفعي القديم لقد شغلني في الصلاة. يعني مجرد أن نظر إليه كده فوجد حسنه. تلميذه النجيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واخذ صلى ركعتين في بستانه، فصلى ففي عصفور يشخشق كده سبحان الله. فعاد ما خلص الصلاة قال يا غلام اخرج، أقربنا هذا البستان لله بستان يجهرنا فيه عصفور في الصلاة عن ذكر الله لا فائدة فيه. الله. شوف وصل ركعتين سبحان الله العظيم. قلنا في الحلقة السابقة عن حاتم الأصم لما صلى بالناس العصر لما سبب قال كيف يصلي، وبعدين افتكر انه ولا مصلي خلف السخ وقع على الناس، الناس هربت وحاتم يصلي هو لم يشعر ولا يشعر. قال يا إمام، قال أنا كنت في الصلاة. فسألوه كيف تصلي؟ قال أنا أجلس وأضع لي الجنة على يمينه. هذه قصة السؤال تعالى إلى كيف نخشع؟ لماذا؟ أو يعني كيفية الخشوع؟ إدراك أسرار العبادة نفسها. نعم. يعني العبادة دائما بها سر. زي بالضبط في علم الناس يقولوا إيه؟ مفتاح الشخصية. واحد شخصيته إيه؟ كلمة طيبة. واحد شخصيته يقول ده فلان ما كنتش تبقى شارس مع مطعم يعني، وفلان ده كلمة طيبة تجيبه وحكمة لطيفة بهذا المنطق. للصلاة أسرار. نعم. اول شيء في الصلاه ايه؟ المؤذن. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح. ده العبد اول ما يسمع كده يذكر النداء يوم القيامه، يذكر نداءه نداء الله يوم القيامه. والسمع يوم ينادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج، ماذا يقول المنادي من قبل الله عز وجل؟ أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي بفصل القضاء أمام الله رب العالمين. فنقوم كالإيه؟ كجراد المنتهي. يبقى أنا لما أقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أربط ده بالإيه؟ أحضر هذا المنتهي. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرح أرحنا بها يا بلاد؟ نعم. يروح إزاي يعني بإيه؟ بأن يترك هموم الدنيا ويلقى الله عز وجل. لو أن شهد وصف الحديث، لو أن نهر يجري من باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال اعتل الصلوات 5 يعفى الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن. اذا نفس القضيه، انت عندك جهاز، جهاز التلفاز ده اللي قاعدين اخواننا المشاهدين شاهدوه، الوكاله تاخد الجهاز ده كل يوم 5 مرات تضبطه، تضع الكمبيوتر وتضبط وتشوف اللمبه التعبانه وتشوف المفتاح مش عارف ايه والاضاءه وكميه الالوان ومش قادر الحركه ويرجع. الجهاز ده عمره كام؟ ما شاء الله. ولله المثل الاعلى. الجهاز الانساني خلقه خالقه وانشاه سبحانه وتعالى. وهذا الجهاز يعرض على الخالق 5 مرات كل يوم، بيعاد تطبيقه بعلاقه المخلوق مع الخالق والمعبود مع العبد. الله الله. بهذا المنطق يبقى انا فاهم ليه الصلاة. نعم. تعال الى الايه؟ الى انا اول ما اسمع اذان اجري على الايه؟ الطهارة. طب هل الطهارة هي دي هي دي قالوا في علاقة اقرب ظاهرة وعلاقة ابعد باطنة. ازاي؟ انا اغسل يدي، والله يدي نظيفتان صح؟ ويدك نظيفتان. نعم. ويد المشاهد نظيف. نعم. انا اغسل يدي تعبدا، ولكن ايه؟ ده ظاهري. لكن باطني، طب اليد دي طالما تتوضا هكذا ليه تاخد رشوه؟ ليه توقع على قرار ظالم لفصل عامل كده؟ ليه توقع على على على على على, على حكم في محكمه بظلم مظلوم؟ ليه ما تستغلش كذا وكذا؟ ليه ما تعطيش الصدقه؟ ليه هذه اليد تؤذي الناس؟ ليه صدر صنفان من الناس من امتي لم ارهما؟ رجال معهم ايه؟ سياط كأذناب البقر يضربون بها أكثر الناس. نعم. القوات مش عارف المكافحة الشعب والأوصال الكهربية والله لم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله ونساء كاسيات عاريات يعني تكملة القضية. فطبعا مع أن الكاسيات العاريات لا يضربوا بالإيه بهذا العصي. لأنهم عاملين إرهاب. نعم. تركب إزاي ما تعرف؟ خذها وخلاص كده. فهذه سياسة المداخلة الآن يعني. نعم. العيادة هي خلاص جيت انسان طب انا فن نظيف لكن مضمضة قال لا خد بالك هذا الفن اللي هيقرا القران الان لا داعي لغيبه ولا نميمه ولا كذب ولا شهاده زور ولا فحش ولا سب ولا تفريق بالناس ولا اشاعه شائعات ولا خوض في اعراض فهمت ايه يبقى انا ظاهر وباطن في شاق الله يبقى ربنا سبحانه رزقني هذه النعمه عشان لا اشم روائح لا تحل لي وانما اشمرها تحل لي اغسل وجهي فالوجه ده محل نظر للمخلوق طب ما القلب محل نظر الخالق طب انا بغسل عيني طب انا عندي من الواجب ايه الواجب الا ترى الى حرام وتنظر الى المصحف والى المسلمين برحمه والى الزوجه والاولاد والى اخره الذراع الايمن الذراع الايسر الراس الرجلين نفس القضيه لا اذهب بهما الى مكان اصبحت الجوارح طهرتها ظاهرا واستعدت معها المعاني الباطنة. هذا هو سر الوضوء. سر الوضوء. دخلت سر الوضوء كده دخلت سبحان. تعرف ايه ال انا ايه اول شرط من شروط صحة الصلاة ايه استقبال القبلة. ده شرط ما هو عندنا شرط وعندنا ركن. نعم. الشرط ليس جزءا. يعني الشرط يعني المهندس او البناء بنى هذا الاستوديو بنى هذا البناية خلاص هو شرط لوجوده لكن ليس ركنا فيه. نعم نعم او ده الفرق بين الشرط والركن في الفقه فالشرط صحة صلاة الوضوء ليست ركنة الطهارة ليست ركنة طهارة البدن والثوب والمكان ثم استقبال القبلة مش هو صحة الصلاة طيب لما استقبل القبلة اعلم اننا جميعا كمسلمين الاخ اللي في اندونيسيا يتجه صوب الغرب والاخ اللي في المغرب يتجه صوب الشرق والاخ في اسكندنافيا وفي في اراسكا يتجه للجنوب والاخ في جنوب افريقيا يتجه للشمال فكل اتجاهاتنا فين على مكان واحد مادام وحده وحده القبله يبقى وحده الهدف نعم وحده الافكار يبقى في داعي ان انا اقول انت حنفي انت شافعي انت مش عارف مسلم انت سني انت شيعي انت لا بس طب رب الله كلنا قبله واحده كلنا قبله فنوحد القبله مادام وحدنا القبله بعد ان وحدنا المعبود سبحانه وتعالى يبقى وحدة العبادة زي ما قلنا قبل ذلك توحيد الكلمة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة هذه كلمة لا إله إلا الله نعم. وكلنا وفق المنهج كله ننظر إيه إلى قبلة واحدة يبقى أن أنا سبحان الله لا ده المعنى الظاهر القبلة الكعبة لكن وقال لك إيه أنا لو عملت خط من أذنك اليمنى إلى الكعبة المشرفة الخط يلمس الركن بتاعها الله في كده فايه طيب ده المعنى الظاهر انا امام الايه امام الكعبه وبعدين انا اقول وانا في نفس الوقت انا امتلي بوقت مكرم بيروحوا كل كم يوم العمره ويروحوا كل سنه الحج عشان ينوبوا عن بقيه المليار ونص لاداء فروض الولاء والطاعه للخالق سبحانه بالنيابه عن بيت الله نعم انا ده المعنى الايه المعنى الظاهر او طب المعنى الباطن ألا أولي وجهي بعيدا عن الله عز وجل. نعم. لا أصرف وجهي. خلاص كده سبحان الله. فأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض وغيرها. دول ربنا سبحانه. لكن أنت لا تصرف حرام أنت إيه أنت سبحان الله لا تصرف وجهك بعيدا عن رب العباد سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنت عندك غاية ما هي؟ وأن إلى ربك المنتهى. أما ربك المنتهى أنت جيت في الاستقبال وضعت هذا الإيه سبحان الله وبعدين أول شيء الاعتدال وبعدين تطأس الرأس وبعدين تحضر للأنوي إيه النية نوية صلاة الظهر أو العصر ولا يجوز التلفظ بها لكن داخل لكن نية إيه أدار عن المناجاة يا رب أنت مطلع علي يا رب صحيح للدنيا دايما. يا رب خلي الدنيا في خير. يا ترى انا رايح ازور المدير لما مرض ابتغاء مرضات الله، ولا عشان يقول والله الراجل الموظف ده يعني ما شاء الله عنده انتماء جاب مناسبه معينه راح الموظفين يسلموا على معالي الوزير، مبارك عليك الشهر، مبارك عليك هنيئا لك كذا، وهنئوه بشيء معين. طيب هل يا ترى انا دخلت عليه فعلا بالتهنئه لانه مسلم، ولا دخلت عليه يعني كده واخرج انا اتكلم عليه بالنيه انما الاعمال بالنيات؟ يبقى ايه وانا بنوي اقول يا رب خد النيه سبحان الله. وبعدين ايه نيجي للتكبير، اسمها تكبيره الاحرام، هي تكبيره الاحرام اللي يحرم بعدها ما كان قبلها. يحرم ايه؟ كان قبلها اكل واشرب واتكلم واتحرك، اصبح الان ايه؟ لا كلام، لا حركه، لا اكل، لا شرب، خلاص الله اكبر خلاص. وبعدين مع معناها الكبير، مع معنى الكبير اكبر من اكبر من ما زي ما كنت في ايه؟ علاقه سابقه سبحان الله. وبعدين اقول الله اكبر، وبعدين ايه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، الوداع بالاستفتاح، الوداع بالاستفتاح حنيفا وما انا من المشركين سبحان الله. وجهت وجهي زي ما اخر الليل لما انام اللهم اني وجهت وجهي اليك وجهت ظهري اليك ولا ملجا ولا منجا منك الا منك، امنت بكتابك الذي انزل ونبيك الذي ارسل. انت خرجت من حولك الى حول الله، من طولك الى طول الله، اصبحت قضيه ايه؟ تعرفت. وبعدين الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان. أنت بت إيه؟ سبحان الله العظيم بيقول أنا ليس لي عدو واحد في الدنيا إلا الشيطان. إذا لا عم عدوي ولا خالي عدوي ولا جاري عدوي ولا اللي بيشتغل تحت إيدي عدوي ولا المدير بتاعي أبدا، يبقى أنا عدو واحد. نعم. على أصرف وجهي ناحية خصوص الصلاة مربي. ما هو سلوك، سلوك لأن الصلاة إيه؟ صلة. الصلاة في اللغة صلة بالله. حتى في اللغة الصلاة معناها باللغة دعاء. نعم. الصلاة يقول حتى غير المسلمين يقول لك أنا سأصلي لك. يعني أنا أستري في اليوم مش عارف يعني إيه، هو أنا أصلي أنا أدعو لك الصلاة. نعم. الصلاة في اللغة الدعاء صلة بالله سبحانه وتعالى. نعم. فأنت أعوذ بالله من الشيطان يقول لا خبر، هو أنا ماليش إلا عدو واحد، أنا ليه مكان كله أعداء؟ ليه مفرق سبحان الله العظيم يعني زي ما بقول متفرقين ايدي سبق؟ ليه انا متشتت ليه؟ فضيلة الدكتور، الخشوع نتيجه لسلوكيات الصحيحه ام سلوكيات الصحيحه نتيجتها الخشوع؟ لا، الخشوع نتيجه انضباط بالسلوكيات الصحيحه فيخشع القلب، لكن انا متفرق الاهواء. فتظهر خشوع ليه؟ لانني اخرجت الدنيا من قلبي فوضعت الاخره، فلما توضع الاخره يوضع خشوع. نعم. الخشوع يعني شيء واضح في القلب لما انا اخرجت الدنيا من قلبي. نعم. خلاص؟ طيب نيجي لموضوع القراءة. القراءة عبارة عن ايه؟ لسان يتحرك تمام؟ وقلب يتدبر. مفهوم. ولا فين؟ يعني الحمد لله رب العالمين، بعد ما اخلص ايه حالك يا ايمن؟ يا مولانا القضية والغلاء وال لا لا لا لا لا لا انت كنت بتقول الحمد لله رب العالمين، اللهم انت ليه سبحان الله العظيم؟ فده ما ينفعش. فانا عايز لسان يتحرك وقلب غير غافل. احنا عندنا ثلاث اصناف في الصلاة. نعم. واحد لسان يتحرك وقلبه غافل. هو لسانه قلبه فين؟ تعرف هو بيصلي يعمل ازاي؟ يجيب الشيطان. فاكر السجادة اللي بتصلي عليها دي؟ يذكر القدسات. ده انا اشتريتها لما رحت عملت عمرة سنة 89. وكان المسؤول عن الرحلة رجل يعني بذيء اللسان. وكان وارتكب في الصلاة ما يحرم خارج الصلاة. أعوذ بالله فعلا. ممكن. بلاش دي. أبو حنيفة قال إيه؟ لأن ما تصليش على ثوب فيه صور ولا تقسيمات ولا غيره. ليه؟ ما انا نفرض انا راجل ليا في الديكور. او في الفن المفن. اقول يا شوف الدوائر جنب بعضها ازاي؟ شوف المكعبات. لو ليا في الالوان اقول يا الاخضر مع الازرق مع البيج مع مش عارف خرجت. وجدت العلماء احنا ننصح اولادنا نقول لهم ايه؟ لما تصلي صلي ما تشيلش مساحه كبيره بينك وبين الجدار. زمان لما زمان يعني كان ايام المعلمين يعني وايام التلاميذ يقولوا وشك في الحيط صحراء واسمه حزم باب الثاني في واسمه حزم مش يجي بده من الحائط 10 متر وما يتسلى بما لا لا لا لا انما يبقى خد بالك خلاص ضيق المسافه ولا تصلي على شيء فيه كلام ولا صور ولا ولا ولا دي سبحان الله العظيم حتى كره العلماء ان اصلي صوب المدفاه ناخذ بلاد باب في اوروبا فيحط الدفاع ويصلي تحت القباب انا كده انت كانك بتصلي نحو النهر نعم صح تخرج كل المعاني نعم ما ينفعش تصلي والانسان موجود سبحان الله العظيم فكل هذا الكلام نعم سبحان الله ففي واحد لسانه يتحرك وقلبه يبتدي ايه يطبق او يواظب ده دول اصحاب اليمين في واحد ده قلبه يسبق لسانه الله دول المقربين قلبه يسبق لسانه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند ام سلمه نعم وبعد راح تقدم خطوتين وراح مد يده وبعد رجع يده وبعد رجع ام سلمه نادت بعد ما خرجوا من الصلاه عجبا يا رسول ما هذا قال يا ام سلمه بين انا اصلي اذا بباب من الجنه يفتح اكيد الرسول يصلي في منطقه اخرى او بمنطق اخر يعني فاردت ان فرايت عنقودا من عنب يتدلى فقلت اقصف لك يا ام سلمه فقيل لي يا محمد انك لا تزال في الدنيا ثم رايت بابا يفتح لي من جهنم فخفت فرجعت على ادباري اخر لما كان يقول ايه اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني لما نزل عليه الملائكة قالوا انه نائم لا هو نائم والقلب يقظ نعم هو نائم لكن قلبه مع الله لما يشوف الرؤية الرؤية حق رؤية الانبياء امر لان الرؤية بتاعتنا فيها كذب وفيها كده وكده سبحان الله نعم على الى انا بدأت ايه في القراءة دخلت في الفاتحة زي ما شرحنا المرة الماضية ان اختار سور المرة دي اختار ايات الرحمة مرة اختار ايات العذاب مرة اختار قصص القرآن واتعايش مع القصة يا سلام قل ايه لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف تنتقل الى يعقوب والمحاورة تعيش فيها جميل هناك من يحفظون خصيصا للقراءة في الصلاة هل هذا يساعد على الخشوع؟ جميل لا جميل جميل طبعا جميل هو طبعا يفضل ان المسلم لو كان حافظ القران ياتي بالقران من اوله الى اخره نعم يعني ما افضل الاعمال يا رسول الله قال الحال المرتحل قال وما الحال المرتحل قال الرجل يبدا في القران حتى ينهي كلما حل ارتحل يعني سبحان الله نعم. ولذلك من عظمات كتاب الله عز وجل ان وحده واحده لان سوره الناس ليس عليها سكون من الجنه والناس يقول لك على ايه تقول انا اخر كلمه لا ده من الجنه والناس دي الحمد لله رب العالمين اذا يعني يا رب ان اعثني من الجنه والناس فالحمد لك هي على بعضها كده القران كده الحال المرتاح عايز تقرا الفاتحه تقرا السوره سبحان الله وبعدين الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما بين التسبيحتين سكوت بمقدار تسبيحه عشان اتدبر كانهم خمسه نعم سبحان يعني ايه يعني يا رب اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص هذه معناها سبحان ربي العظيم عظم الله عز وجل ولا يقرا القران لا في ركوع ولا في سجود وبعدين او سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا معطي لما منع ولا مانع لما اعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد نعم هذا المنطق هذا المنطق اذا الخشوع يستدعي معرفه المعاني العباده هناك من لا يعلمون مثلا الادعيه في الصلاه وادعيه السجود وادعيه لا بد من المعرفه لا بد من المعرفه ثم اسجد على سبعه اعضاء الوجه الجبهه مع الانف ودي نوصي بها اولادنا ابنائنا يزرعوا جبهتهم ويرفعوا لا انا عايز الانف مع الجبهه على الارض هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اليدان الاصابع مضمومه ومتجهه نحو القبله ووجاهي ما بين الذراعين والجسد مش كده طيب. مش اضم التي تضمها المراه نعم سبحان الله لازم كده وبعدين لا اقعد كلب مش اضع يدي كلها على البساط او على السجاده ارفع الساعدين وبعدين ادي ايه ادي الجبهه مع الانف مع الكفين وبعدين والركبتين ادي كام؟ خمسة. مع القدمين ادي سبعة. السجود على السبعة في اعظم. والايدين ناحية القبلة، مش الواحد يعمل كده يعمل كده، لا لابد. هذه الحركات او هذه الظواهر او المظاهر تساعد في الخشوع. هذه هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي، يا رب اصفك بكل كمال فانت الاعلى. نعم. وانزهك عن كل نفس فانت الاعلى يا رب العالمين. ثم اجلس بين السجدتين، يجوز انا والسبوح والقدوس رب الملائكة والروح، او يعني أو انتظر استقر اسجد مرة اخرى، وبعدين اجلس في عالم التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي، اتذكر انني ايه اسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. المحروم من الخير هو المحروم من الصلاة. ليه؟ لان في الوقت ده بيصلي 500 مليون. انا في السلام ليه 30 حسنة. السلام ليه 30. فأسلم على 500 مليون يصلون لانهم من الصالحين. الله. الى 30 في 500 مليون. وهم يسلمون علي. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سر الكلمات. سبحان الله. اشهد ان لا اله الا الله. وأن محمد العبد ورسوله. وبعدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى بهذا المنطق، وكأننا أمة وفاء. نعم. قال هو سماكم المسلمين من قبل. نعم. طب يا أبانا يا خليل الرحمن، طالما أنت سميت المسلمين من قبل ودعوت وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعدين قلت من قبل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، عشان كرمك لنا بدعاء لله عز وجل، نحن نرد الفضل بالفضل ونصلي عليك كما نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. بهذا المنطق سبحان الله. وبعدين نسأل الله بعد كده نعوذ بالله من يعوذ بكم فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، ثم نسلم السلام عليكم ورحمة الله على الملك عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله الملك عن شمال. طيب لو أصلي معي جماعة إلى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم على إيه؟ الملائكة والجن المؤمن والإنس الذين يصلون معنا. نعم. من كان في فلاه صحراء وأذن وأقام الصلاة صلت وراءه جبال من الملائكة. الله. نعم. فضل الدكتور، السجود وما له من يعني مقام عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وكيف أخشع فيه وكيف أتقرب إلى الله به؟ طيب ال- ال- ال- القضية أن كنا من قبل من غض بصره غض الله بصيرته، أطلق الله بصيرته. نعم. من غض بصره أطلق الله بصيرته. من ضمن أسباب الخشوع غض البصر. لماذا؟ لأنه بيضع في قلب العبد هذه الصفة الجميلة من إيه؟ من صفة بالله سبحانه وتعالى. نعم. كان القلب ده مليء بالإيمان، لما يملأ بالإيمان تجده وأنا ساجد كده سبحان ربي الأعلى وأطيل السجود. لما كمان أطيل السجود أعطي الأوردة حظها من الدم. وقلنا ان الذي يطيل السجود لا يصاب بايه؟ بفقدان الذاكره ابدا. سبحان الله العظيم. والسجود هذا سبحان الله نعمه من الله سبحانه وتعالى للعبد، حتى ان الطبيب الفرنسي زي ما اكتشف في السبعينات ان من ضمن علاج الديسك مرض الغضروف العمود الفقري كان يعمل حركات زي حركات المسلمين في الصلاه، فكان الفرنسيين يروح على ابواب المساجد في باريس وفي فرنسا ويشاهدوا كيف يصلوا ويعملوا حركات زي حركات الغضروف، ان دي ايروبيك جديده او حركات جديده من الرياضه. نعم. فضيلة الدكتور، سنكمل ان شاء الله بعد هذا الفصل الوصفه العمليه التي بها نخشع في الصلاه ان شاء الله. كنوا معنا اعزائي المشاهدين والمستمعين. معالم الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمستمعين، وما زلنا نتواصل معا في موضوع الخشوع في الصلاة، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، أهلا بفضيلتك مرة أخرى. في الحقيقة يعني ربما نحن قرأنا الكثير عن يعني عن فقه الصلاة وعن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول تطبيقها، لكن في النهاية نحن لا نصل إلى درجة الخشوع، كيف نخشع في الصلاة بطريقة عملية يعني نتذكرها دائما؟ هذا ما يهمنا. قبل الدخول في الكيفيه لازم ان اعمل مقدمات للكيفيه. نعم. كيف تكون مقدمات الكيفيه؟ لازم اعود الكبار والصغار الزوج والزوجه كيفيه معذره التطهر من الحدث الاصغر والاكبر. نبدا الخشوع من طبعا من الله من البدايه لان الدين وحده واحده. نعم. يعني مثال، في ناس مثلا المراه يعني من تأثير الدين لها غير عايزة تغتسل من أي سبب سبحان الله. نعم. غير مش ضروري تفك بصائرها. عندك التأثير. يسر على مش كل بتأثير بس لازم إيه الماء يصل إلى جذور الشعر. لكن البصائر ليس. مش شرط. تجد مثلا أن الشرط الأساسي مثلا عند السادة الملكية في الغسل إيه؟ قال تعميم سائر الجسد بالماء مع التدليك كلما أمكن. هذا التدليك. سبحان الله. نعم. التدليك ده مهم. تجد البعض من أبنائنا لا يراعي قضية قطرات البول في الاستنجاء. لازم ينظف تماما وبعدين عشان تجاه لأنه هو لو ظلت قطرة من بول طب ما ثيابه صارت نجسة. والكلام هذا أيضا الكبار ما عدا المرضى ربنا يشفيهم بأصحاب الأعذار لهم قصة أخرى. في الوضوء المعذور وصلاة المعذور. حتى اللي عنده ثلاث بول او اللي عندها استحاضة مستمرة قالت فاطمة بنت حبيش يا رسول الله انا امرأة الاستحاض فلا اطهر ابدا عندها نزيف مستمر افادع الصلاة قال يا فاطمة تجنب الصلاة ايام حيضتك ثم اغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير هذا باب تيسير يا رسول الله عائشة تسأل صلى الله عليه وسلم ان امر على من سلم المدينة المجاركة فيتعلق باثوابنا بديور اثوابنا عائشة لا تمرون على ارض رمل جافة هذا يطهر هذا بعد ما ما ما, ما يعني الاستنجاء وكده لا تكلم في دورة المياه عايزين نعلم اولادنا من شغل يغني لو هو داخل اعوذ بالله من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم العلمانيين يقول لك خلاص هو ما عندكوش الا سبحان الله ذكر الله في كل وقت وبعدين لما اخرج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى على ما ينفعني انا في معية الله جيت اتوضا اغسل يدي ثلاثا واخلل بين اصابعي واغسل البراجل واحرك الخاتم الضيق وبعدين امض لما اتوضا ارج الماء رج الا اذا كنت صائما وبعدين الاستنشاق مره بعدين استنشاق تتوصل على العيادة وتتوضا للاطفال والكبار حتى في ايه هو مرة هو هكذا بعد غسل الوجه من منبت الشعر الطبيعي الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين مع التعهد بالايه بالاماكن الغائره تحت العينين الاشياء دي لو اللحيه لو هي لحيه تخلل وهكذا سبحان الله ثم غسل الذراع الايمن ويد للاعقاب من النار العقاب اللي هي الايه المرفقين دول العظمتين البارزتين او ما كانوا لان في ما شاء الله ناس ثمينة فما العظم مش باين فلازم ينزل ايه خارج الكوع بعد الكوع وين للاعقاب من النار هذا وعقب البيض ايضا الذراع الايمن ثلاثة الذراع الايسر ثلاثة ثم امسح على الرأس سواء كله او ربعه يعني على ثلاثة في الاقوال ثم اخذ الماء وانصره وامسح الاذنين ايه السبابة من الداخل والابهام من الخارج عند مسحت السياره كده مره خلاص الله ولا غسيل للرقبه مفيش مسح على الرقبه ثم ارسل الى اليمنى وخلل ما بين الاصابع اذا كان عنده مرض يعفى ثم ارفع المائده العظمتين البارزتين هم دول الكعبين مش الكعبين اللي هو الكعب اللي من تحت الكعبين اللي هم الايه العظمتين البارزتين هاي ويل للاعقاب وهي دي الاعقاب بعد ما خلص اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تفتح ابواب الجنه الثمانيه الله اكبر اذا بس دخلت ايه خارج الحمام وخارج الدخان نعم يبقى انا توضعت او اغتسلت كيف نفس القضيه اذا الخشوع مشروع يحتاج الى تخطيط واعداد وتوفير او انا بحكم على اللاعب الدولي في الماراثون او غيره او لاعب سكواش او لاعب كره القدم الا بعد ما اعمل له تدريب حريف صحيح بالمره الاغتسال الاغتسال انا في عندنا وسيلتين للاغتسال اما المدينه فيها اللي هو الدش اللي نازل من فوق ده والماء ينصرف اولا باول او في الباب او كده المكان اللي يتجمع فيه زي الطش بتاع زمان او الاناء الواسع والكوز الماء سبحان الله طيب قالوا اذا كان الماء بيتجمع يبقى اخر غسل رجلين هي اساسا في الماء غير او انت خارج الماء بينصرف اول باول اول شيء ايه بعد ما الغسل من الجنابة الوضوء كوضوء الصلاة سواء قط أو اختيار وبعدين أخذ الماء على رأسي ثلاثا وأدلك فروة الرأس وبعدين أخذ الماء كده على أذني وأرجعه وهكذا كده إذا كان الأذن فيها ضرر ثم اغسل الجنب اليمين انا توضأت لغايه كده، يبقى اخد الماء الجنب اليمين من الامام والخلف الى اسفل مع سليك، والجنب اليسار من امام واسفل من امام والخلف اسفل الى سليك، ثم اصب الماء على جسدي كله صرت طاهرا. هذه الطريقه لها ثواب يعني؟ لا، هذا ما راينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد لنا. نعم، هذا يعني اذا طبقت ما ورد فهو يعني ثواب. هذا هو الصحيح. احنا بنعمل مقدمات الخشوع. نعم، مقدمات الصلاه. اغتسل وتوضا خلاص، لبست الثياب الحمد لله الذي كفاني ماء والده عورتي واتجمر به بين الناس، الثوب يكون طاهر، وبعدين اتوكل على الله. بعض الامهات بتسيب الطفل، الطفل بيرجع يعني في عنده كده استشفين من البيت القيء او شيء، سبحان الله، قالوا الطفل ان كان لسه يرضع ما زال يرضع فرجيعه ليس نجسا. نعم، اذا كان بياكل اي شيء غير لبن امه يبقى ده نجس، لازم يغسل. انت شايل البنت صغيره، البنت بالغ واصابك بللها رضيع، يعني ايه يغسل ال- ال- ال- ال- الصبي ينضع، بول الصبي ينضح يعني ايه بالماء كده، لكن بول الجارية يغسل. ولسه من 3 سنوات اكتشف في تاريخ اختلاف تركيب بول البنت عن بول الولد. سبحان الله، يعني كانت شبهة عظيمة يعني كيف يفرق بين الولد والولد. سبحان الله. فبعد ما خلاص انا اغتسلت اصبحت ايه مهيئ نفسي لان اغتسل ايضا من الذنوب كبيرة وصغيرة. نعم، وداخل على الكريم سبحانه. نعم، وبعدين ابدأ بقى ايه افضل شيء في خمور الصلاه، لان كلنا نشكو من السرحان والسهر. افضل شيء ان سبحان الله صلاه الجماعه. نعم، طب الان في مساجد اصلا ما فيهاش مكان للنساء اساسا. نعم، ومش معقول يعني في المجتمع العربي لو نزلت امراه صلاه الفجر ما عدا رمضان يمكن يتهمها بالجنون ويتهم وجودها بالخبل. مع ان الباقيين هم، لكن المهم تيجي الزوجه عندها بنتها عندها ابنها الصغير عندها خادمتها، تعالي يا بنتي مع بعض ويصلوا جماعه، يعملوا مسجد في الطريق ويصلوا، حل بديل. والراجل يتوجه الى ايه؟ الى سبحان الله. هناك في صلاه الجماعه الصلاه بفضل الله مقبوله ورحمه الله تنزل، ده غير الخطوات بقى للمسجد وتبارك بالصلاه، وبعدين يحشر اناس يوم القيامه وجوههم كوجوه الاقمار البدر ليله التمام. ما أمان انتم كنا نسمع الاذان في المسجد، يعني هو كمان يصدق ينتظر. لا، هو جاي بنفسه، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود اليه. من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. لو انزل الله عذابا ما نجا الا اهل المساجد. الله سبحان الله. هناك حديث فضيل الدكتور اللي هو يعني من صلى 40 يوما في جماعه، هو حديث نعم، ما هو يعني صلى، ما هو بعد ما صلى 40 يوم هي انقطع وتعود خلاص. نعم، من صلى 40 يوما صلاه الفجر في المسجد كتبت له براءه من النفاق، وبقى ما هو مش بعد 40 يوم ياخد اجازه يعني. هي بهذا المنطق يعني. وبعدين ايه؟ بعدين انت سبحان الله وانت في بيت الكريم، ما من عابد تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه الا والله يتلقاه على باب المسجد ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما ياتي اليهم غريبهم. نعم، حقا على المرسل ان يقال سبحان الله لا اله الا الله. نعم، وبعدين هؤلاء العباد على ايه وهم خارجين؟ انتشروا فاني قد غفرت لكم. العظمة دي كلها صلاة الجماعة هنا. صلاة الجماعة. طيب ايه اللي يعيني كمان على قضية الخشوع حتى في صلاة الجماعة؟ نعم، قيام الليل. قيام الليل نحن مقصرون في قيام الليل كلنا. لان انما بحر ربطه، لان سبحان الله العظيم كنت تسير في شوارع المدينة كما تكتب كتب السير تسمع ازيلا لبيوت الصحابة كأزيز النحل، خلايا نحل. فهي انت ده السلف، الخلف الان فيه أزيز، ولدى أزيز الطائرات والتلفزيونات مثلا السلام. نعم، يعني يفتح على دمه المسؤول عن التلفزيون ما يجيبليش مسلسل يسهر الناس بالليل وده الساعة 1 بالليل. والان تبدأ السهر لا فتصل على خير او على اي شيء، وانا سيبسمني على وضع حالي، اما لما انا بسنام الان انا المغرب. والله فضيل الدكتور، الناس تريد الخير في رمضان، ولكن هناك من شياطين الانس من يجرونهم جرا الى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان نميل ميلا عظيما. ماذا يقولون لله يوم القيامه؟ كلنا سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامه كلنا. لا، ما في واحد منا الا ما يتعلق في رقبه هؤلاء، نسال بقى ان يهديهم. فانت بالليل ايه فهمت كلام الليل؟ اولا ابو الحسن الشيب لما شافه تلميذه فراغ قال لك ايما الحال يا امام؟ قال له طاحت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات. امام مين يا عم؟ انا انت امام ولا غيره؟ والله ما نفعنا الا رقيعات صليناها في جوف الليل وما سمعنا. هذا الامام الذي قال رقيعات قيام الليل. بحثنا عن ضياء القبور ما وجدناها الا في قيام الليل. سبحان الله. وبعدين في نقطه انت تقوم بالليل اهل الملأ الاعلى سكان السماوات من الملائكة يتراءون البيوت التي تقوم الليل كما نتراءى نحن الكواكب الدرية الغابرة في الافق. الله منورة. يبقى منورة. البيت حوالي 10 بيوت ظلام وهو بيته ايه؟ منورة. وضع. طيب جه يوم مارض اين او سافر او في ورطة او زوجته او اخره تتفقده تفتقده الملائكة فيسأل بعضهم بعضا اين فلان؟ بيته ظلام ليه؟ فيقولون انه مريضا. تدعو له سكان الملأ الاعلى، اللهم اشفيه، اللهم اغفر الشربة، اللهم يسر امره. الله ايه الرصيد العظمة ده؟ مش لما له صحاب يسألون عليه مش له اهل لما قياده الخليل وخلاص المنجنيكة تحرق، المنجنيكة تحرق وخلاص فوق هيلقى ضجت مريكة في السماء يا رب خليلك يسألك في النار انزل يا جبريل اساله لك حاجة؟ قال منك فلا. قال من الله؟ قال من الله فبلى. قال اسأله؟ قال علمه بحال يغنينا عن سؤال. ده رصيد كبير، ده رصيد شغلة ثانية، ده الخليل ده قصة أخرى. أول ما يعملوا القرعة في السفينة تقع على يونس، القرعة تقع على قال خلاص امسك يونس ألقوه. هو بيلقوه الحوت فاتح سمه. تعالى. أيها الحوت أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما. خلاص أول ما دخل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. إذا يونس له إيه؟ له رصيد عند الله. رصيد عند مين؟ عند سبحان الله العظيم. فأنت هذا رصيد الذي يصنع بالليل وبعدين إيه؟ تنظر في وجوه انت لما تقرا الوجوه او في ناس لها قراءه في الوجوه لما تنظر في الوجه كده تقول الله يخلينا الشيخ رحمه الله عليه ينظر كده يقول الولد ده لم يقم الليل. هذا الولد قام الليل فراسه النور يقول عليه وجهه هاله من النور. الحسن البصري كان اصلا قريب الى السواد وكان عليه بهاء ونور كده. قال يا بصري عهدناك ادم البشره ما هذا الخير والنور ونحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله انا عايز رمضان يستغل فرصه ان نستمر احد عشر شهرا نقوم الليل. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وامه بعدين مع شريك واحد فهو امه تقوم اول الليل وتصحي زوجته تقوم الثلث الليل زوجته تصحي تستوقف عطاء يقوم الليل البيت يظل منير طول الليل. امه ماتت قال لأم قال لزوجته ايه نقسم الليل نصفين. فلما ماتت زوجته ظل عطاء 20 عاما يقوم الليل كله كي لا ينطفئ النور في بيت عطاء. رحم الله رحم الله عطاء لما راح الحج وبعدين أخذوا من عرفات قالوا يا إمام المسلمين يا عطاء كبير التابعين حسن بصري وسعد بن المسيب العظمة دي كلها فيا ريت أولادنا يعرفوا عنهم شيء. فيا إمام هل قبل الله حجنا؟ قال والله كان عندي من اليقين ان الله قبل حجكم لولا ان فيكم عطاء. تحدث عن نفسه لولا ان عطاء بالتوفيق هو ده اللي مش كويس هو ده يمكن يطير الحج من لا اله الا الله. فسبحان الله فقيام الليل بيعطيك هذا الايه وبعدين ايه قيام الليل اللي فيه رياء. كان الصحابي يخادع زوجته بالليل كما تخادع الام صبيها فيقوم ليصلي لا يشعر به الا رب العباد عز وجل. الله. والزوجه كتيجي زوجها بالبيت تقول له لك حاجه؟ اتاذن لي ان اقوم لربي الليله؟ مين يلاقي زوجه بالشكل ده؟ تقول له استاذنك ان اقوم للبيت فيه نور بالليل سبحان الله والحمد لله انا اعلم كثيران بفضل الله عز وجل في البيوت، وكثيرين بفضل الله من قوام الليل هم دول بالنزيل الرحمة علينا عافية عبر العالمين. دكتور يعني حين يرزق الله احدا بقيام الليل ويسهر الى الفجر وهو يقوم الليل لا يشعر بنفس التعب الذي كان يعانيه اذا كان ساهرا اماما في الفجر؟ في طاقتين حتى علماء قالوا، في طاقة ايجابية وطاقة سلبية. نعم. وانت تاخد طاقة ايجابية طاقة نورانية. هو يعني هو سبحانه وتعالى انه اضحك وابكى، انه امات واحيا. مين اللي يحيي موات القلوب؟ الله. الله بايه؟ بمادة القلوب. مادة القلوب ايه؟ من ضمنها قيام الليل. نعم. قيام الليل سبحان الله على ايه؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياه. مش كده قال سبحان الله؟ ماذا تحب يا ابا بكر؟ قال احب ثلاثا يا رسول الله. ما هي؟ قال احب انفاق مالي عليك والجلوس بين يديك وإدامة النظر إليك. الله. وأنت يا عمر؟ قال وأنا ثلاث يا رسول الله. أنا أيضا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وأنت يا عثمان؟ قال أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس جميعا. وأنت يا علي؟ أنا أحب إكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف. وأنت يا أبا ذر؟ قال أنا أحب أشياء غريبة. قال ما هي؟ قال أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. قال لا أحد يحب هذا يا أبا ذر. قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. الله الله. يبقى هؤلاء العظماء لما ندرس هذا الفكر كيف أن واحد يحب الجلوس بين الرجل وانفق مال عليه والنظر اليه، وعمر يحب الحق، وعلي يحب كلام الضيف، وعثمان يحب كلام الليل، وابو ذر يفلسف الموت والمرض والجوع الى فلسفه عجيبه. هؤلاء كانوا في الصلاح كيف كان؟ كان حمام الحرم يضع على راس على ظهر ابن عمر ظن منه انه جدار. كان فين الحمام طاف مرضى والثانيه وجد شيء ثابت نزل عليه. نحن الحمام لا اكثر من ولا الذباب حتى ولا النحل سبحان الله. لا احنا مهسه سبحان الله. فالقضيه ان سبحان الله كلام الليل ده يعطينا ايه كمان؟ رقه قلب ويعود. وبعدين انا عايز ادي برنامج عملي برضه عشان ما اكونش خيالي، لان احنا مش مره واحده من لا فراء الى قيام الليل. انا بس عشان نكون واقعيين اعمل الاول ايه؟ ده كلام اللي بعد رمضان ان شاء الله يعني باذن الله. يعني رمضان ده الاندفاع او انطلاق ان شاء الله. قبل الفجر مثلا الفجر على مثلا نقول مثلا في اي بلد اربع مثلا الرابع اي ثلاثة ونصف والسايكل نصف ساعة، نصف ساعة قراءة قرآن ونصف ساعة صلاة. بعد خمسة ستة اشهر اخليهم 45 دقيقة، ربع ساعة قرآن ربع ساعة صلاة ربع ساعة ايه ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنة اخليها ساعة 20 دقيقة 20 دقيقة 20 شوية شوية أتعود، شوية شوية أتعود على قلة النوم، أتعود على قلة الطعام، أتعود على ذكر الله، أجد نفسي دون أن أدري خاشعا في صلاتي. كل ده يؤدي الخشوع في الصلاة. أما تيجي الخشوع في الصلاة كده من المسلسل للخشوع السلام عليكم لا يمكن. لا. كما اتفقنا أنه مشروع يجب الإعداد له والتنفيذ والتخطيط و نعم. فضيل الدكتور والله امتعتنا في الحلقتين السابقتين وطول الشهر طبعا ما شاء الله وكل عطاءاتك يعني يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منك ومن وجعلها في ميزان حسناتك باذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون من الخاشعين امين يا رب باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة آناء الليل وأطراف النهار أكرم الأكرمين. تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبلنا واقبلنا في عبادك الصالحين. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطب بنا فيما جرت به المقادير، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا مرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، تب علينا جميعا يا رب العالمين. العالمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ورحمة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وجزاكم الله خيرا إخوتي أخواتي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. إلى أن نلتقي نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.